وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. وبين يدي هذا اللقاء أبارك لعلي بن الشيخ عبد الباسط الكرداوي، وكذلك لابنتنا سلمى بنت الشيخ أحمد بن فاروق الدرديري، وكذلك ابننا إياد بن سيد البجلاتي، على تفوقهم في الثانوية الأزهرية، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد وألا يفتنهم بما هو قادم عليهم، قولوا آمين. وكذلك أخونا محمد، ماتت والدته أمس، متبرجة سلسيل اليوم وكان الله جل وعلا قد من عليها بقيام الليل في الليلة المنصرمة، وبعدما انتهت من قيام الليل لقيت ربها عز وجل، فأتت أخت الأخ محمد تخبره أن أمك قد انتهت من قيام ليلها وفاضت روحها إلى بارئها. وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يطهرنا من كل ما لا يرضيه، وأن يزيننا بكل ما يرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها السادة الكرام، هذا هو المجلس، المجلس 50 بعد 100 الأولى في كتاب شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وكنا يا سادة بصدد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، ألا وهو: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد دندنا حول فقه هذا الحديث والدروس المستفادة منه، وآخر شيء أريد أن أدندن فيه تحت فقه هذا الحديث أن أقول مستعينا بالله عز وجل: إن من حكمة الله تعالى أن جعل ملوك العباد، الملوك يعني الملوك والأمراء والرؤساء اللي هو ولاة الأمر يعني، فمن حكمة الله تعالى أن جعل ملوك العباد وولاتهم في جنس أعمالهم، في جنس إيه؟ يعني إيه؟ يعني عمالكم أعمالكم. يعني إيه عمالكم أعمالكم؟ يعني إذا كنا إحنا يعني من أهل التوحيد والسنة وتكبيرة الإحرام والصيام والزكاة والحج وعدم الغش في البيع والشراء، وبعيدين عن الخمرة والحشيش والبنجو والكوكيين والهيروين والسجاير والسيجار والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والإساءة إلى الجيران، ولكن إحنا من أهل التوحيد والسنة وأهل الاستقامة والهدى والدعوة إلى السنة، لو كنا من أهل الدعوة إلى التوحيد والسنة والعمل بذلك، ربنا يرزقنا ملوك وأمراء ورؤساء كالعسل، يحكمون شرع الله ولا يأمروننا إلا بما أمر الله، ويرفقون بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم إيه؟ فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فإيه؟ فاشقق عليه. فأنت تذهب إلى رجل في دائرة وظيفية فلم ينظر في الأوراق، يقول لك في الدور الثاني، انت راجل عندك 60 سنه 50 سنه تطلع الدور الثاني يقول لك في الدور الثالث، كنت اذا تطلع الدور الثالث يقول لك في الارضي، ده انا جاي الوقت من الارضي. الله انت تعرف شغلي ولا ايه؟ في الدور الارضي ينزل، كنت ينزل الدور الارضي. ايوه يقعد تقعد طالع نازل طالع نازل. طب ده ولي امرا من امور المسلمين، انا بسالكم بالكيفيه دي رفق بهم ولا شق عليهم؟ شق عليهم. فاشقق عليه. طب الولد هذا الموظف بياخد راتب ولا لا؟ بياخد راتب مقابل خدمتك، يبقى الراتب ده حلال ولا حرام؟ يبقى دخل فيه حرام لان لم يقم بخدمتك، صحيح ولا لا؟ يقوم في رجل مراسل كده موظف الايه في الدائره، يلقى راجل كبير شايب طالع نازل، تعالى يا عم الحاج ايه حكايتك؟ بقى لي يومين براك هنا. قال له والله الحكايه كذا كذا كذا كذا. ايوه. قال له طيب معاك ورقه حمراء؟ قال له لا. قال له يعني 50 جنيه؟ قال له اه معايا. قال له هاتها يا حاج حطها في الورق قدمها للاستاذ فلان في الطابق الارضي. قال له اتفضل يا عم الحاج اتفضل على الكرسي. كان بيقول له في الدور الثاني والدور الثاني والدور الثاني. اول ما شاف ال 50 جنيه اتفضل على الكرسي دلوقتي. يعني لعن الراشي وايه؟ والمرتشي. لعن الراشي والمرتشي، والرشوه هذه كبيره والعياذ بالله. لكن هذا الرجل غير قادر ان يحصل حقه الا بهذه الكيفيه، فتكون الحرمه على من اخذ وليس على من اعطى، لانه يريد ان يحصل حقا من حقوقه، صحيح ولا لا؟ طيب واذا ذهبت الى المستشفى في الحكومه، المستشفى دي تعرف الحكومه جزاها الله خير جعلت هذا البت الممرضه قاعده، ان كان معاها بكالوريوس تمريض فورما ولا معاها ثانوية تمريض يقول عليها دبلومه، اي نعم، تعمل ايه؟ معاها المحمول شغاله في المحمول، فيسبوك التويتر اليوتيوب الانستجرام المسنجر مشغوله، المريض ينادي عليه ما تردش، وقاعده وسامعه ما تردش. قبل المحمول كان بيعمل ايه؟ تفصص بزله، تقمع باميه، حتى تشتغل تريكو قبل موضوع الموبايل، دلوقتي ما عادش الكلام ده، عاد الموبايل دلوقتي. المريض يتقطع صوته ولا ترد عليه. انت يا بنت تاخد راتب؟ ايوه بتاخد راتب. طب الراتب ده بتاكل بيه بتشرب بيه؟ بس ده حرام، لانك انت ما اديت هذا الحق. وانت يا موظف اللي جاي قبل ابتداء العمل بقاله ساعه، انت جاي بعد ساعه، وقبل انتهاء العمل بساعه تخرج، هذا حرام، دخل رزقك رزقك حرام. وستسال لا يتكلم في مجلسنا الا مجنون، رفع القلم عنه الا ان يتكلم معي. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاه والسلام. اي نعم. فبارك الله فيك. هذا هذه المرأة على هذا الحال، هذا الموظف على هذا الحال، فيأخذ مالك، دخل مالك حرام، وانت ستسأل عن مالك، عن مالك من اين ايه وفيما ايه فيما انفقت، فانت اتيت متأخرا وخرجت مبكرا. هذه الامور الناس يظنون ان الاسلام ان يركع ركعات وان يصوم يومين وانتهى الموضوع، لا، الاسلام دين كلي. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه كافة، خذوا الاسلام بشموليته. الجماعة العلمانيين، يعني ايه العلمانيين؟ الذين يفصلون الدين عن الدولة، يريدون ان يكون الدين بين جدران المسجد الاربعة، فاذا خرجت من بين جدران المسجد ليش دعوة بالدين؟ لا، الدين معاك في الليل وفي النهار وفي السراء والضراء. أنت تقول بلسان الحال قبل القال، اسمع، قل إن صلاتي ونسكي، إيش بعدها؟ محياي، يعني على مضل 24 ساعة، ومحياي ومماتي لمين؟ مش لمزاجي ولا لهوايا ولا لعاداتي وتقاليدي ولا للمجتمع، لا لا لا لا، لله رب العالمين. لله يعني إيه؟ يعني ربنا أمرني أعمل إيه في الجزئية دي؟ ربنا نهاني انتهي عن ايه في الجزئية دي؟ يبقى اتمر بامر الله وانتهي بنهي الله عبودية لله. يعني ايه عبودية لله؟ يعني بالاخلاص لله في قولي وعملي، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قولي وعملي باطنا وظاهرا. هل فهمنا يا اخوان؟ يبقى محياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى الدين معاك في السوق؟ ايوه. في واحد لما يجي يبيع يسرق في الميزان، يبقى الدين معاه؟ الدين معاه؟ طيب واحد يقوم جايب العنب الطيب فوق والعنب الرديء تحت، ده الدين معاه في الجزئيه دي؟ لا. يبقى اللي بيسرق في الميزان، اللي بيغش في البيع والشراء ايا كانت سيارة او ثلاجة او بوتاجاز او خضار او فاكهة او قماش او ملبوس او مسكون او مسكن. انا ببيع لك بيت، البيت ده لا يدخلك هواء ولا شمس، اقول لك البيت ده كده يدخل هواء وشمس وانا اعلم انه لا يدخله، ده كذب ولا صدق؟ ده غش ولا امانة؟ غش. وهكذا البيت مية مية، وليه جيران يطلعوا عينك وعين اللي جايبينك، وانت عشت في المنطقة وفريت من البيت بسبب جيرانك، تقول له انت جيران ده عاملين زي الصحابة، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. خطنا انت ازاي؟ ورحم الله من قال تخير الجار قبل ايه؟ قبل الدار، وتخير الصديق قبل ايه؟ قبل الطريق. والله تعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، صحيح ولا لا؟ وكان فيما سبق اذا ارادوا ان ينتقلوا في بيت شعر عادي ينتقل بيت شعر المكان لمكان، اما الطوب ده يعمل فيه ايه؟ هينقلوا ازاي؟ خدت الى غير ذلك. اذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اسمع، فان صدقا وبينا فان ايه؟ بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت ايه؟ ايوه. لما هو يغش ايه يقول له شيخ، يعني ايه شيخ؟ ختمته على قفاه، اخلطر ده انت اللي مختوم على قفاه وانت اللطر، عشان يهطل انا وانت هنموت، وسنسأل عن الصغيرة والكبيرة، فمن يعمل مثقال ايه، ومن يعمل مثقال ايه، انا كنا نستنسخ ما كنتم ايه تعملوا، وكل شيء احصيناه ايه. مفيش حاجة هتضيع ابدا اطلاقا، والله لا يزيد عليك سيئة ولا ينقص منك حسنة، لا يظلم الناس ايه، اي لا يزيد عليك سيئة ولا ينقص منك حسنة، بل سمى نفسه الشكور اي يعطيك الاجر الكبير على العمل القليل، يعطيك الاجر الكبير على العمل القليل، شكور اسمه كريم من اسمائه الشاكر الشكور الكريم سبحانه وبحمده. يا سادة بارك الله فيك، على حسب اعمالنا يولى علينا، على حسب اعمالنا ايه يولى علينا، اي نعم. فان استقاموا استقامت ملوكهم، وان عدلوا عدلت عليهم، يعني عدلوا عليهم حكموا فيهم بالعدل، وان جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وان ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وان منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها. انت الوقت راجل عندك فدان ارض جاب طن غلة، انا بسألكم طن الغلة اللي بيسقى من السماء فيه ايه؟ فيه بيسقى من السماء في العشر يعني 100 كيلو، واللي بيسقى بالآلة فيه ايه؟ نص العشر يعني كام؟ انت ما طلعتش الكلام ده وعندك فدان، يبقى بخلت بما امرك الله به ولا لا؟ ايوه. راجل عنده 1,000,000 جنيه فات عليهم سنة فيهم كام؟ 25,000 جنيه ما اخرجهمش، عمل ايه؟ خدت ازاي؟ جاب 10 فرخات، 10 فرخات ب2,500 جنيه، الفرخة ب250، ووزع كل بيت فرخة فرخة فرخة فرخة، وقام جايب ايه 2500، وقام موزع على الناس ميات ميات 25 واحد، وقال لك اقلب الصفحة لسه عليه 20,000، صح ولا لا؟ ايوه. هذا اكل اموال الناس بالباطل، اكل حق الفقير، هذا صحيح ولا لا؟ هل يوجد في المجتمع المسلم من ياكل حق الفقير؟ جله جله، يعني معظمه، القليل هو الذي يعطي الحقوق، صحيح ولا لا؟ ما موقفك من امك؟ ما موقفك من ابيك؟ ما موقفك من جيرانك؟ هل تعلم ان جيرانك لهم حقوق شرعية عليك يا عبد الله؟ ما موقفك من اولادك؟ ما موقفك من زوجتك؟ كل هؤلاء لهم حقوق، كما ان الله تعالى من اعظم حقوقه علينا ايه؟ ومن اعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ايه؟ الاتباع. يبقى اعظم حق لله علينا هو توحيد الله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، واعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا هو اتباعه في الظاهر والباطن، واتباعه فين؟ في الظاهر والباطن. واعظم حقوق الصحابة علينا ان نحبهم ونحب من يحبهم ونذكرهم بخير ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وندعو إلى طريقهم ونتمسك بضربهم. ده من حقوق الصحابة. يبقى في حق لله عز وجل، حق للنبي صلى الله عليه وسلم، حقوق للصحابة، حقوق للوالدين، حقوق للجيران، للزوجة، للأولاد، لعموم المسلمين، حقوق لولاة الأمر، حقوق لولاة الايه؟ الأمر. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقون في معاملاتهم، يعني كثرة ضرائب، كثرة جمارك، أيوة، بسبب إيه؟ بسبب ظلم العباد. قام ولاة الأمر بالظلم نظرا لظلم العباد. طب ظلم العباد متمثل في إيه؟ متمثل في ثلاثة أشياء. أول حاجة الظلم الأكبر اللي هو إيه؟ الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الطواف حول الأضرحة، الحلف بغير الله، الذهاب للصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين، اعتقاد جلب النفع ودفع الضر في أولياء الله والجن والشياطين، كل هذا من الشرك، صحيح ولا لا؟ أيوة، ده الظلم الأكبر. طب الظلم الثاني أن أظلم نفسي بمعصية الله، لا أصلي الفجر إلا في رمضان، في رمضان، غير رمضان لا أعرف فجرا ولا أعرف قرآنا، حتى المصحف يجي عليه التراب، احناش في رمضان، مفيش حاجة اسمها جزئين في اليوم أو ثلاث أجزاء أو أقل القليل جزء في اليوم، ها؟ تختم كل شهر مرة، يقول لك والله الدنيا تلاهي، وأنت مخلوق للدنيا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي نعم، فأنت لست مخلوقا للدنيا، وإنما أنا وأنت خلقنا لأجل أمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إيه؟ ومعنى إلا ليعبدون، يعني إلا إيه؟ ليوحدون. نعم، وحد. فبارك الله فيك، كل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم، وليس بالحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. ولي على الأشرار الفجار. طب والأخيار؟ يولي عليهم مين؟ الأبرار. يولي على الأخيار مين؟ ويولي على الأشرار مين؟ الفجار. هذه سنة الله تعالى في خلقه. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرز وأبرها، وكانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذا الزمان مثل معاوية وعمر. يعني هذا الزمان ممكن يولي علينا واحد زي أول ملوك المسلمين العادلين، وعمر بن أبي سفيان، أول فاروق عمر، لا، لأن إحنا مش أهلا لكده، إحنا مش أهلا لكده. طب متى نكون؟ حينما نرجع إلى طريق البدريين، ها؟ إلى طريق أهل بيعة الرضوان. إذا رجعنا إلى طريقهم معتقدا وعبادة ومعاملة وأخلاقا، حينئذ يولى علينا إن شاء الله أمثال معاوية وأمثال إيه؟ أمثال عمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر. بل ولاتنا على قدرنا، بل ولاتنا إيه؟ بل ولاتنا إيه؟ على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وولاة من قبلنا إيه؟ الكلام ده يحل مشاكل كتيرة ولا لا؟ والله، والله يحل مشاكل كتير. وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. أي نعم. إذن المطلوب إيه؟ المطلوب توبة نصوحة، توبة نصوحة إلى الله عز وجل. المطلوب يا إخواني توبة صادقة إلى الله، وهذه التوبة تكون جماعية، جماعية. طب من اللي يعني هيعيننا على التوبة؟ العلماء الربانيين، نطلق أيديهم، والدعاة الصادقين، نطلق أيديهم فين؟ نطلق أيديهم في المساجد والمدارس والجامعات والمعاهد والنوادي وأماكن التجمع من الدوائر والمؤسسات، ولاة الأمر يطلقون أيديهم ليأخذوا بيد الناس إلى الله عز وجل. أين؟ أما أن يمنعون فالشر ينتشر والخير يقل والفضيلة تقل والرذيلة تعم وتفشو ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبنسمع كل يوم فلان قتل فلان وفلان قتل زوجته وفلان انتحر بسبب إيه؟ بسبب البعد عن الله عز وجل. فنسأل الله أن يردني وإياكم إلى الله ردا جميلا. الحديث الذي بعد ذلك يا سادة هو حديث أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. نعم، إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. يعني إيه؟ يعني هو الرجل اتجوز ليه؟ الرجل اتزوج رقم واحد، اسمع أنت اتزوجت ليه؟ عشان تصحني أنت من الوقت. رقم واحد امتثالا لأمر الله، ربنا قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا فعل إيه؟ طيب، الأمر ده قد يكون للوجوب وقد يكون للند. فمتى يكون الأمر للوجوب؟ إذا كان عنده قدرة على النفقة والجماع ويخشى من الوقوع في الزنا كان الأمر للوجوب، وإذا كان عنده قدرة على النفقة والجماع وغير خائف على الوقوع في الزنا يبقى الأمر للاستحباب. هل فهمتم الفرق بين الأمرين؟ أي نعم. طيب أنت اتجوزت ليه؟ امتثالا لأمر الله. طيب اتجوزت ليه؟ امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. القائل في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء إيه؟ فليتزوج. فعل إيه؟ اللملم الأمر، فليتزوج. أي نعم. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يقال. يبقى أول أنت تجوزت ليه؟ أول حاجة امتثالا لأمر مين؟ الله عز وجل. امتثالا لأمر مين؟ لأمر الله عز وجل. ثم تزوجت امتثالا لأمر مين؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، ثالثا، اتزوجت لقول ربنا عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا إيه؟ ويحفظوا إيه؟ لأن الزواج يعينني على غض بصري وحفظ إيه؟ وحفظ فرجي. طيب اتزوجت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود. الولود صيغة مبالغة على وزن فعول، أي كثيرة الولادة. ما بك إيه اللي عرفني إنه وليد ولود؟ أمها وخالتها وأختها اللي اتجوزت قبل منها هي البكرية، يبقى أمها وخالتها، يبقى أمها وإيه؟ وخالاتها. تزوجوا الودود الولود، لأن النبي يباهي بكم. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأولاد دولا هم يبقى الولد مهندس وضابط ودكتور، جائز والمجتمع محتاج كده. همي أن يكون الولد عبد لله والبنت أمة لله. يبقى عبد لله دكتور، عبد لله صيدلاني، عبد لله ضابط شرطة، عبد لله ضابط جيش، عبد لله ميكانيكي، نجار، حداد، سائق، صياد، فلاح، فراش، ها، بليط، نقاش، شباك، كهربائي، ايوه، وزير، مدير، مدار. يبقى الاصل ان يكون ايه؟ عبدا لله. طب هو وزير ولكن ليس عبدا لله، هل له قيمة؟ يبقى هذا الوزير الذي ليس عبدا لله حذفت منه الواو، حذفت منه الواو، فماذا صار؟ زير. بل ان الزير يوضع فيه الماء ليبرد الماء، فمنه فائدة، اما هو لا فائدة منه. هل فهمنا؟ لان قيمتي انا وقيمتك انت في عبوديتنا لله. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. لا فضل لعربي على اعجمي ايه؟ الا بالتقوى. هذا هو الميزان يا سادة. هو قال: ودائما نتذاكر مع بعض ان بلال ايه؟ وسلمان ايه؟ وصهيب ايه؟ وملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال، وأبو لهب إيه؟ هاشمي قرشي. إن الله اصطفى من الناس إيه؟ كنانة، واصطفى من كنانة إيه؟ قريش، واصطفى من قريش إيه؟ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ها؟ إن الله اصطفى من الناس كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. ها؟ أيوه، فأبو لهب هاشمي قرشي، ولكن الله تعالى ماذا يقول؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هو وامرأته، لأنهم كانوا يأذون النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ يبقى هذا الهاشمي القرشي يقال له هلاكا لك وحدك يا أبا لهب، وهذا الحبشي والفارسي والرومي يقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحيح ولا لا؟ أيوة، اليوم أرفع نسبي. أي نعم، يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة. أيها السادة الكرام، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أنت تتزوج امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولتغض بصرك ولتحفظ فرجك ولكثرة النسل الذي يكون راكعا لله ساجدا لله وقبل هذا وذاك موحدا به. واضح إخواني؟ أيوه. أما 10 أولاد لا يصلون فيهم بركة؟ طيب، وولد واحد أو بنت واحدة فيها أمر الله فيها بركة؟ أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إيه؟ صدقة جارية أو ولد إيه؟ اشترط في الولد، يعني الولد ذكرا كان أو أنثى، اشترط أن يكون إيه؟ صالحا. والصالح لا يكون صالحا إلا بأمرين، إذا أدى حق الخالق والمخلوق، إذا أدى حق الإيه؟ الخالق والمخلوق، حينئذ يكون صالحا. أي نعم، إذا دعا الرجل زوجته لحاجته يريد جماعها، أي نعم، هل يؤجر أم يؤجر؟ يؤجر. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال رأيت إن أتاها في حرام أكان عليه وزر؟ قال بلى، فلتأتيه وإن كانت على التنور، يعني لو كانت على الفرن في التنور قاعدة تخبز أو الأكل في الفرن أو كذا، تطفي الحاجة وتروح لجوزها، فتطفي حاجة وتروح لإيه؟ لو أن رجلا قال لزوجتها والله أنت ما عندك دم، وأصلا واللي ما بشوفش من عينه الغربان يبقى أعمى، أنت شايفني على الغسالة، أنت شايفني قاعد بخبز، خدت بالك إزاي؟ شايفني قاعد بطبخ، إيه الكلام الفارغ ده؟ خدت بالك إزاي؟ كل كلمة تلفظت بها فهي آثمة، كل كلمة تلفظت بها تدل على جهلها وضعف إيمانها وعدم فهمها، وعدم إيه؟ فهمها. أي نعم، لكن لو لبيت نداء زوجك لأجرت ولكثرت حسناتك ومحيت سيئاتك ورفعت درجاتك، وستعودين بعد حاجته إلى ما كنت عليه من خدمة أسرتك التي تؤجرين عليها إن شاء الله. أما بهذه الكيفية لا تؤجري، صحيح ولا لا؟ وبعدين المرأة تقول لك إيه؟ اللي هي حبكت الوقت، الرجل جاي من الشارع، لا بت مجرمة لابسة من جيب ولا مكري جيب ولا ستريتش، وعين وقعت عليه صارت شهوته، يريد أن يطفئ هذه الشهوة بالحلال، يطفئها مع مين؟ رد عليها مع زوجته، يبقى هي تعينه على هذا ولا تكون حائلا بينه وبين هذا، ولا يخرج مرة أخرى للحرام؟ ها؟ أيوة، فينبغي أن تعينه على ذلك. أي نعم، فينبغي على الزوجة أن تغازل زوجها، وينبغي على الزوج أن يغازل زوجته، وهذا ما يسمى بالسحر الحلال. يعني إيه يغازل؟ يعني الست لبست ثوب، خطر إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ هو إحنا ليلة كام الوقت؟ أنا مفكر إحنا ليلة كام الوقت؟ نفكر احنا ليله 14 يعني القمر نزل في دارنا حتى المهندسه الى غير ذلك. ان المراه لو بلغت من العمر 80 عاما والله وبالله وتالله تحب ان تسمع هذا الكلام، فكيف لو كانت شابه فيها الحيويه والنضاره والجمال والقوه والعافيه والرغبه في الرجل، فتكون اشد حبا لسماع هذا الكلام. وانت تحرم زوجتك من اسماعها هذا الكلام الرقيق الرخراق، واذا بالهاتف يضرب فترفع الهاتف، في ناس بيضرب كلها اي رقم كده، ويبدا هذا المجرم يغازلها ويعاكسها ويسمعها من الكلام الرقيق الرقراق ما لم تسمعه من لحظة ليلة الدخلة، ثم انصرف بعد ذلك عنها بعد الكلام ده. لأن كل واحد مثلا عاقد، واحد من الإخوة يروح لأبو زوجته يقول له يا عم يقول له نعم، يقول له أيام زمان بقى في درس للشيخ حسان، في درس للشيخ يعقوب، وأنا عاوز فلانة، طب بس نروح الدرس ونيجي. طبعا يضع إيده في إيدها، عاقد عليها، بيقولوا عليها بالعجمية أنجزها يعني. بعد ما يتجوز يبقى بينه منها 3 متر، تقول له استنى، تقول له هم شويه امشي شويه، طب انت كنت بتلزق فيها هتحط ايده في ايدها بعد الزواج، ايه 3 متر ليه؟ ما تخليك ايدك في ايدها برضه، خدت ما هي مراتك، خدت ده. ايوه المعامله تغيرت، وينبغي ان تكون المحبه قد ازدادت والالفه والموده. فان الله تعالى قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هل تشهدون، هل تعتقدون أنهن من أهل الجنة؟ نعتقد أنهن من أهل الجنة كما أراك وتراني، أؤمن بهذا، لأن صلى الله عليه وسلم قال بهذا أنهم من أهل الجنة. طب يا أخي هم اجتمعوا مع بعض وقالوا أن كسرى وقيصر قاعدين يتقلبوا في الاستبرق والدباج والحرير ويأكلوا ما لذ وطاب، وإحنا يمر الهلال والهلال 3 أهلة ولا يوقد في بيتنا نار، الكلام ده ما ينفعش. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، لف على 9 كلام واحد. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب منهم وذهب إلى في مشربة، يعني لما يروح المقعد، إحنا نقول زمان، أي نعم. ربنا قعد شهر كامل 29 يوم. ربنا نزل القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا إيه؟ عظيم. الشاهد عندي إن النساء، نساء النبي، أخطأوا ولا لا؟ لأنهم بشر، وإن كن من أهل الجنة وإن كنهن سادات النساء الدنيا، صحيح ولا لا؟ رضي الله تعالى عنهن. ايوه. فلما نزلت الايه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام عائشه وبدا بها، قالت: بل اخطاوا الله ورسوله، اللي بدها مشهوره، ولكن لا تخبرهن بما اخبرتك، يعني خلي كل واحده تجاوب اللي عندها. فكلهن قالوا: نختار الله ورسوله. نختار الله ايه؟ ورسوله. اذا هن يعني انا وانت معرضين للصواب والخطأ، لان انا وانت لسنا بانبياء ولسنا برسل ولسنا بمعصومين، وكل ابن ادم ايه، لكن المهم انني اذا اخطات لا اصر على الخطا، فلا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار، وانما اسارع مبادرا بالتوبه الى التواب، لان الله سبحانه وبحمده قال: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ايه، ذكروا الله وبعدها ايه، فاستغفروا لذنوبهم. استغفروا أي طلبوا المغفرة من الغفور الغفار، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على إيه، على ما فعلوا هم يعلمون. فالمهم أن أبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ربنا عز وجل قال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك إيه ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك إيه ولا أبالي. لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والصين، خطايا ذنوب سيئات، ثم لقيتني، اسمع اسمع، ثم لقيتني، انتبه انتبه إلى الشر، ثم لقيتني إيه؟ هذا الأصل الأصيل والركن الركيب والقاعدة المقعدة التي من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد، أمر توحيد الله، أمر توحيد الله عز وجل. أي نعم، لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا نكر ولا معرفة، أتت في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم والشمول، أي لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا، لا قليلا لا توكلت على الله عليك ولو النبي ولو ذمتك، مفيش كلام من الكلام، مفيش شركيات أبدا. أي نعم، وإن أعظم ما أمر الله به العباد هو إيه؟ يا إخوان، وإن أعظم ما نهى الله عنه العباد إيه؟ هو الشرك. قال تعالى: فاعلم، فعل أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله، وأعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله. واعلموا يا سادة أن من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أين؟ فذلك فإن الله تعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس إيه؟ إذن لو دعا الزوج زوجته لحاجته وهي على التنور، التنور بقى كانت على على على الفرن او على المغسله، على الغساله يعني، او في المطبخ، تترك ما في يدها وتذهب ايه الى زوجها. وهذا يدل على حق الزوج على زوجته انه عظيم، فينبغي ان تعد نفسها لذلك. لكن البنت لما تيجي تتجوز امها تقول لها ايه: اسمع يا بنت، جوزك معاه دبلوم وانت معاكي بكالوريوس، اسمع يا بنت، ابوك عنده 3 فدان وحماكي عنده 1.5 فدان، لو قال لك كلمة وقال له 2 كلمة كان يقف عند حده ويعرف حدوده قبل من اولها كده. هذه شيطانة في شكل آدمية. وكما قلت لكم ان شيطان الجن اذا قرأت عليه آية الكرسي يفر، وشيطان الانس لو قرأت عليه المصحف ما يفرش، صحيح ولا لا؟ ايوة. فهذه المرأة عليها ان تتوب الى التواب التي قالت بهذا الكلام الدنيء الخسيس. نعم، حظ المرأة أن تعمل على إرضاء زوجها. المرأة الصالحة ما ترضاش تنام إلا ما يكون زوجها راضي عنها، ما ترضاش تنام، تقبل جبينه وتقبل إيده، ولو قبلت قدمه أه؟ أنا أقبل قدمه، أنا بنت فلان، إزاي؟ أنا أقبل قدمه حتى تستجلبين رضاء الله. أي نعم. وعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعلم أنها عوان عنده، أي أسيرة، وما يرضاه لابنته ولأمه ولأخته يرضه لبنات الناس. وليعلم الزوج أن المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم خسيس، فإن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. والله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع: اتقوا الله في النساء. أين أيها السادة، حظ المرأة أن تعمل على إرضاء زوجها وإسعاده، تعمل على إرضائه وإيه؟ وإسعاده. الراجل يدخل مبوز، تعمل إيه أنت؟ تقول له: يا أبو فلان الحمام جاهز، جهزي له الغيار الداخلي، ياخد دش، يطلع من الدش يلقى الغدا جاهز، بعد الغدا يلقى الشاي جاهز، بعد الشاي يلقى غرفة النوم مهيئة للنوم، أمن النوم، أيوة، وصلى العصر عملت له فنجان قهوة ولا كاسة عصير ولا كذا، تطبطب عليه وتقبله، تقول له: معاش اللي زعلك، زعلان من إيه يا قلبي يا عيني؟ خدت بالك إزاي؟ اي نعم. او مثل ما يقول هذا الولد يحشايا حطها الدفاع. اي نعم. كلمات رقيقة رقراق والله والله لتتركن الاثر فيه ولو كان يملك البلاد. ملكا للبلاد، لا اقول محافظ ولا رئيس مجلس ادارة ولا مدير عام، والله لو كان ملك البلاد لأثرت فيه الكلمة ولا أسعدته بهذه الكلمة. أين النساء التي يقولن هذا؟ لا تعرفهن إلا في فيلم، وهن فاجرات لا يقولن ذلك لأزواجهن، وإنما أفلام شيطانية إبليسية. وأنت تظن أنها مع زوجها على هذا الحال؟ لا والله، إنها راسبة من الدركات الأولى، بدلالة أنها تتزوج 10 مرات في حياته أو أكثر أو أقل إلى غير ذلك، فضلا عما حرم الله. صحيح ولا لا؟ فنحن في حاجة أن نعود إلى حياة أمنا خديجة وأمنا سودة وأمنا عائشة وحفصة والزينبتين وميمونة وصفية وهند رضوان الله تعالى عليهن، وعلى سائر المهاجرات والأنصاريات، حيث قال ربنا جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين نحن من ذلك؟ والله لو كان في البيوتات مثل الذي أشرت إليه لكانت بيوتات سعيدة، ولا تخلو السعادة من شيء من النكد. لازم، لأننا لسنا في الجنة، لسنا في، لكن إن وجد نكد سيرفع إن شاء الله بالتوبة والمحبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها. فالمرأة الزوجة إن لم تكن سكن فلا قيمة لها. ها؟ انت تيجي من الشغل تلقى مراتك في الشغل، اين السكن؟ والغدا ما تعملش، اين السكن؟ تيجي تلبس الثوب ما هوش مكوي، اين السكن؟ تيجي تنام ما تلقاش بفريح منك، اين السكن؟ اين السكن؟ تقول لها كلمة تقول لك كلمتين، ترد عليك كلمتين. اين المرأة التي تمتص غضب زوجها وتصبر على اذاه؟ هل تعلم ان الإحسان إلى المرأة، حق المرأة لا يتوقف عند الإحسان إليها، حق المرأة لا يتوقف عند الإحسان إليها، حق المرأة لا يتوقف عند الإحسان إليه، بل يتعدى إلى تحمل إيذائها. أن تتحمل أذاها في بعض الأوقات وهي ستندم وستطوف حولك كما يطوف المسلمون حول الكعبة وكأنها تعتذر لما بدر منها. ها؟ إن كنت صبورا حليما رؤوفا شفوقا تريد الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يبقى حق المرأة أن تعمل على إرضاء زوجها وإسعاده. إيه اللي يسعد جوزها؟ يبقى هو دخل سعيد تشاركه السعادة، دخل حزين تشاركه الإيه؟ الألم. مش تبقى هي في حال هو في حال. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سكرات الموت، دخل عبد الرحمن بن ابي بكر، فلما دخل عبد الرحمن بن ابي بكر، ايوه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، السواك في ايده بالسواك، فابده النبي. ابده يعني ايه؟ طال النظر اليه، طال النظر اليه اوتوماتيك. امنا عائشه قالت: اتريد السواك يا رسول الله؟ قال لها ايه؟ هكذا. فجابت السواك وقضمت، قضمته يعني ايه؟ يعني قطعت الحتة اللي اخوها السواك بيه وبرئته، ثم قدمته الى رسول الله. يبقى هي قرأت صفحات وجه النبي ولا لا؟ خدتوا ازاي؟ كثير من النساء مش لا يقرأن الصفحات، لا يسمعن الكلام، يعني تقول لها الكلام ما تسمعوش، فكيف بمن لا تسمع الكلام ولا تقرأ صفحات زوجها؟ هو سعيد هو حزين، هي في وادي وهو في وادي وهو في وادي ثاني. ما ينفعش الكلام ده، الحياة لا تكون مكتملة البتة. فحض المرأة أن تعمل على إرضاء زوجها وإسعاده بكل ما يحبه لما له من الفضل عليها. الرجال قوامون إيه؟ بما فضل الله إيه؟ وبما أنفقوا إيه؟ أيوة، لما له من الفضل عليها من حماية ورعاية. انت ماشي في الشارع وزوجتك منتقبة مثلا، وواحد قام حاطط ايده على كتف مراتك، انت ممكن تموت فيها ولا لا؟ فتقوم شايل ايدك خبطه بالبنية، يقوم ماسك فيك، ممكن انت تموت فيه. صحيح ولا لا؟ من أجل إيه؟ من أجل عرضك. ومن مات دون عرضه إيه؟ هل علمت المرأة ذلك؟ أن زوجها من الممكن أن يموت من أجلها؟ ها؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم جيش جيشا من أجل امرأة. المرأة المسلمة راحت تشتري من السوق فراودها البائع اليهودي أن تكشف وجهها فأبت، فلما قعدت تشتري ربط ذيلها من تحت، إيه لما قامت ساقها ظهر، انكشف ساقها، فجيش لذلك جيشا من أجل امرأة، لأن المرأة لها مكانة في الإسلام. فأول من سكن الحرم مين؟ يعني امرأة. وأول من آمن برسول مين؟ والسعي بين الصفا والمروة في العمرة حكمه إيه؟ ركن. والسعي بين الصفا والمروة في الحج حكمه إيه؟ بسبب امرأة وهي هاجر. فالمرأة لها المكانة العظيمة في الإسلام. ها؟ وبعدين يجي أعداء الإسلام لك إيه؟ إن الإسلام قد أهان المرأة. اسكت أيها الغبي الشقي التعيس الجهول المجهال الجهيل الذي أنت تهرف بما لا تعرف، أنت تهرف بما لا تعرف. الإسلام هو الذي كرم المرأة، وهو الذي جعل لها المكان العظمى والسيادة الكبرى، فهي الأم والعمة والخالة. كل ما الست كبرت في البيت، كل اللي داخل اللي طالع يبص في إيدها ولا لا؟ يبص جدتي ستي، صحيح ولا لا؟ وكل اللي داخل اللي طالع يطلب منها الدعاء، لأن هي قاعدة شغلتها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، شغلتها الصلاة على النبي والصلوات الفرائض والنوافل والدعاء وقراءة، دي شغلتها. فامرأة قريبة من الله، فكلما دخل أحد من الأقارب طلب الدعاء منها لقربها من الله، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا هو الإسلام. روح أوروبا، المرأة عندها 60 سنة وقاعدة تشتغل، لا وإيه؟ ابنها بقاله 5 سنين ما شافتوش، فدخل بالسيارة البنزينة لقت ابنها في السيارة، ابنها يقول لها هلو، تقول له هلو، ومن 5 سنين ما شافهاش، هلو هلو. وانت لو غبت عن امك يوم تقول لك ايه؟ مراتك قالت لك ايه يا نايم؟ شغلتك عني؟ مش عارف ايه؟ صحيح ولا لا؟ الى غير ذلك من الكلام. مراتك ذكرت لك؟ ها؟ ايه؟ ان غبت عن امك يوم؟ هكذا، هذا ديننا، هذا قرآننا، هذه سنة نبينا، هذه حياة الصحابة الكرام، هذا طريق السلف رضوان الله تعالى عليهم. فأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أيها السادة، الأمور تتفاوت في الأهمية فبعضها فوق بعض. بعد ذلك حديث أبو هريرة الذي رواه الإمام الترمذي، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما دخل والد يوسف عليه الصلاة والسلام وأمه وإخوانه عليه عملوا إيه؟ سجود تكريم، سجود إيه؟ وليس سجود عبادة، فسجود العبادة لمن؟ فقط لله. وهذا كان جائز في من كان قبلنا، وليس جائز في شريعتنا، فإن شريعتنا ناسخة لشريعة من كان قبلنا. فكل الرسل والأنبياء بعثوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا إيه؟ لكن لكل منهم شرعة ومنهاجا. ها؟ وشريعة محمد إمام النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع يا سادة، نسخت كل إيه؟ الشرائع. فلو كان يجوز لأحد أن يسجد لأحد لكان للمرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقها عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان بالرجل قرحة، لو كان بالرجل إيه؟ من مفرق رأسي إلى قدميه فلحستها، أي بلسانها، مش بالميكروفون ولا بالشاشة ولا بالقطن الطبي، بلسانها ما أدت حقها. لما تقول لزوجتك كده تقول لك إيه؟ الله يقرفك. تقول الله يسامحك. حتى أنت إزاي؟ الله يسامحك. القولة دي قولة كفرية، لكن هي نعذرها لجهلها، نعذرها ليه؟ ونبين لها باللطف وبالراحة. تقول إزاي؟ لأن المقصود عظم حق الزوج، عظم إيه؟ حق الزوج. نعم يا سادة، فبارك الله فيك. السجود عبادة لا تنبغي إلا لله وحده، وحق الزوج على زوجته عظيم، يتلوه حق الله، يعني حق الله أولا ثم حق الزوج ثانيا. ولا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، فمن سجد لبشر أو حجرا اختيارا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أما حديث أم سلمة أيما امرأة ماتت وزوجها عنها رد دخلت الجنة فهو حديث ضعيف السند صحيح المعنى، ضعيف السند صحيح المعنى، لأن النصوص الأخرى تؤيد ذلك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يعني لما امرأتك تزعلك الحرية بتاعتك في الجنة تضايق وتزعل وتقول لها قاتلك الله، ده هو ضيف عندك اتوصي بيه لغاية ما يجي لنا. أي نعم، أسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، وقال الله إياكم شر فتنة النساء، وهدى الله لنا الزوجات وهدانا الله للزوجات وأخذ بأيدينا وأيديهم إلى ما يحب الله ويرضى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى أسعد بلقاء حضراتكم. نبدأ دراستنا إن شاء الله باب النفقة على العيال، وهو الباب 36 من كتاب رياض الصالحين.